250 300 400 250 300 وصفحة 400 أيضا، وكلام القيم في المدارج الثالث 57. طيب على نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق. الخلة المخلوق له. إيه ما شاء الله. أبو ذر يقول أوصاني. خليه.